حسنه في تعليقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. قال فقول السائل، هيرجع بقى القول السائل بعد ما قال لك قول الفرق في هذه المسألة، يبقى هنا قدم بالمقدمة. ثم قال فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهر أحد من الأئمة؟ قال نشوف أنت لو سئلت تقول إيه؟ لا شوف العلم. فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهر أحد من الأئمة لفظ مشترك، هذا لفظ إيه؟ مشترك. فإن علا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، يبقى لفظ مشترك، يعني كلمتك دي مشتركة تطلق على حاجتين مش كده ضد بعض زي المشترك. عارف المشترك في اللغة اللي هو إيه؟ عكس الترادف، الاشتراك عكس الإيه؟ الترادف. أما لفظة ليها إيه؟ والمعاني متعددة والمعاني متضادة مش كده ولا لا؟ زي القرق الحيض والطهر في نفس الوقت. طب نختار ايه؟ احيانا نعمل بالمشترك في جميع ايه؟ معانيه ان جاز حمله على هذه المعاني كلها، وهذا اختيار جماهير الاصوليين من الائمة الاربعة وغيرهم. لكن احيانا ما ينفعش غير ايه؟ قول واحد زي مسألة القرن، هل هو الطهر ولا الحيض؟ ما ينفعش تقول ناخد بالاثنين، هي المرأة تعتد يا بالحيض يا بالطهر، لو اعتدت بالاثنين ما ينفعش ما يجتمعوش الاثنين مع بعض، صح؟ طيب فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره، هل حمل الحديث على ظاهر احد من الائمه، هذا لفظ مشترك. فان علا بذلك ان ظاهره ان الزاني يصير كافرا، لو فاكر انت ان الظاهر انه يخرج من المله وانه يسلب الايمان بالكليه فلم يحمل الحديث على هذا احد من الائمه، واحد يقول اه ما الخوارج حملوه، يقول لك دول ائمه، احنا بنتكلم هنا عن الائمه، بنقول الائمه يبقى نقصد الائمه مش كده ولا لا؟ الائمه في العلم ليس الائمه في الجهل، الائمه في الدين ليس الائمه في الضلال، ولا ايه؟ طيب قال فلم يحمل الحديث على هذا احد من الائمه، ولا هو ايضا ظاهر الحديث، لان قوله خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالظله دليل على ان الايمان لا يفارقه بالكليه، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط بتخرج منه. زي مسألة الايه؟ مسألة الانسان النائم، الروح تصعب مش كده ولا لا؟ الروح بتخرج ولا ما بتخرجش؟ بس مش خروج كلي، لان لو خروج كلي يبقى ايه؟ ولذلك سمى الله النوم وفاة كما سمى الموت وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يمتكم، لا الوفاة دي المقصود بها ايه؟ النوم، هو الذي يتوفاكم ولا الا لو كان المقصود النوم الموت يبقى يتوفاكم بالليل والنهار، لكن النوم هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، البعث الذي يحدث اللي هو الايه؟ اليقظة. ولذلك يقول الله يتوفى الانفس حين موتها، وإيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها بيحدث فيمسك، لأنها صعبت بقى في وفاء، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك بتقول في الدعاء إيه؟ باسمك اللهم ربي وضعت ذنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، يبقى فإن أمسكت نفسي تغفر له وارحمها يمسك التي قضى عليها الموت، وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، وان ارسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى في تعلق بالجسم مش كده ولا لا؟ ثم تعود يقظه ومنام، لكن عند الموت ترفع كليه. تمام. طيب هنا بيقول ايه؟ فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط، ولذلك تكملة لما قلت تحدث طريق الرؤية، لأن الروح تصعد فتحدث أمور في الملأ الأعلى فتحدث الرؤية، لكن وهي نازلة يحدث إيه؟ الحلم اللي هو من الشيطان، لأنها خلاص في طريقها

لا يترك لهم شيئا، والله لا تترك لهم شيئا. خلي بالك الثلاثة دول اللي تلاقيه عض عليهم النواجذ. ليه؟ لأن هؤلاء لم يؤلفوا في المنهج، هؤلاء طبقوا المنهج. احنا عندنا الآن كل يومين حد بيألف كتاب في المنهج. أعظم من هذا الذين طبقوا المنهج حقيقة اللي هم الثلاثة، واخدين بالكم ولا لا؟ كلامهم كله تطبيق للمنهج. قال الشيخ رسلان في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل في مسألة مرجئة الفقهاء أن الخلاف خلاف اعتقادي وليس خلاف لفظي، فما القول إذن؟ والله أنا اتكلمت عن المسألة دي قبل كده. الإمام الشارح الصحاوي يقول لفظي، والإمام ابن تيمية يقول منه لفظي ومنه معنى، وهذا الكلام محقق ومدقق. وذكرنا إمتى يكون لفظي وإمتى يكون معنوي. يعني الشيخ الألباني ذكر مثال، لما يجي واحد دلوقتي من الأحناف ويقول لك من متأخرة الأحناف لا يجوز أن يتزوج الحنفي بالشافعية، لماذا؟ لأنك تشك في إيمانية، لأنك تستثني في إيمان بتشك، فطالما بتشك تبقى مرتدة. فجاء واحد ناصح من الأحناف المتأخرين، أنصح بقى من الأولاني، وقالوا لا تنزل منزلة أهل الكتاب، فدي مصيبة مش كده ولا لا؟ طبعا الكلام ده لا يلزم الإمام أبي حنيفة، لا يلزم الإمامة أبا حنيفة رحمة الله عليه، ولكن هذا كلام المتأخرين معايا، فده كلام خطير. فده يبقى هنا المسألة بس لفظية بقت إيه؟ بقت خطر. لكن لما يكون الأمر من باب الأسماء يبقى لفظي، لكن لو دخلنا في الأحكام هيبقى. وذاك ابن تيمية قال منه لفظي ومنه معنوي، وده هتكلم في الأسبوع القادم برضه التاني. أنا مش عاوز تخرج من الدرس ده بإذن الله غير وانت عندك كل الايه الامور الخاصه بالردود على كل الشبهات في هذا الباب بمجان عملنا مع الحاكميه باذن الله تعالى. اخونا بيقول هل نجمع بين كلام الشيخ الالباني في حديث من لم يعمل خير؟ لا لا لا، حديث من لم يعمل خير قط ده سيبولي شويه اتكلم فيه، ده حديث يبقى لازم ننقل اقوال الشراح فيه. ما احنا الكتاب والسنه لما نيجي، ما احنا باذن الله هنيجي نقول الذين قالوا جنس العمل في هذا الزمان واستدلوا بادله شرعيه، بقى دعك من اقوال اهل العلم ادلتهم الشرعيه، تعالى بقى نشوف ايه اخبارها ايه. يعني لما يجي يستدل بقول الله تعالى كذب وتولى، والتولي ترك العمل، نقول له لا كيف، مين قال لك ان التولي بمعنى ترك العمل؟ تعالى بقى نشوف اهل التفسير بيقولوا ايه ولا ايه. فالقران اللي استدلوا ليه الرد عليه، والاحاديث اللي استدلوا ليه الرد عليها، زي ما عملنا في قضيه الحاكمين ولا ايه؟ ما عايزين يبقى باب اتفتح ويتقبل باذن الله تعالى ما نتكلمش فيه تاني. الأخ بيسأله بيقول كيف يؤتى بالكتب التي سمعنا أسماءها وهي الرد المفحم؟ الرد المفحم تجده تقريبا في دار السلام وفي مكتبة ابن عفان وفي عين شمس، لا ممكن تلاقي دار السلام عندنا في الأزهر وفي عين شمس. نعم، أصل المشكلة إن الناس واخدين موقف من الكتب اللي هي بتخلفك، اللي خلفك في المدى بتاخد منه موقف. يعني الكتاب ده علشان بيرد على ابن إسماعيل وبيرد على، فأخذوا منه موقف. يعني المسألة دي سبحان الله يعني. أما الأسئلة القطرية فهو كتاب لو عايزين والله مش لاقيينه أصوره لكم، وخدوا الحاجة اللي انتوا عايزين. وكتاب الرد المفحم عايزين تصوروه صوروه، اللي مش عارف يعني مش عارف يجيبه نصور، ما احنا الكتاب اللي مش نعرف نجيبه هنصوره. واضح؟ طالما ما بتصورش الكتاب من أجل البيع وتكسب منه يجوز إن شاء الله. يعني كأنك خدت كتاب نسخته، يعني يجوز لك انك تاخد كتاب تنتخه ولا لا؟ يجوز، لكن ما تاخدوش تتاجر. يعني يجي يقول لك الشيخ عادل قال لنا يجوز انك تصوره وروح فاتح المكتبه وعامل له 10,000 نسخه ولا حاجه، لا لا يجوز الا اذا كانت المساله حسبه. واضح؟ نعم. احنا عشان الظروف بنحاول نختصر يعني علشان ال، هل اذا واحد مسح الخفين ثم خلعهم ولم يحدث هل يلزمه ان يعيد الوضوء؟ يعني واحد مسح على راسه في الوضوء وحلق بالموس يعيد الوضوء؟ ما انت مسحت على شعرك وبعد كده حلقته تعيد الوضوء؟

يعني بص في الاول قال كنا ممنوعين من الرد. طب الحمد لله ده اللي المانع. لا الكتاب ما يستحقش الرد. يا كده انتم بتردوا على زكريا بطرس. مش كده ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها كتاب ما يستحقش الرد. كتاب عمل لك مشكله ما ترد عليه وتبين اخطائه صح ولا غلط. لا الكتاب ما يستحقش. لا وانا ده بقى ايه ده قصر زي كما يقال عندنا في المثل. هل مسألة تصوير المشايخ بالفيديو مسألة خلاف عقدي أم فقهي؟ لا يا أخي ما عقدي. عقدي لا عقدي مسألة فقهية. فقهية فقهية إن شاء الله. الأخ بيقول لي أريد أن أعمل بحث أو رسالة لأهل السنة ثم أريد أن أعمل بحثا عن منهج الخوارج وأريد أن أعمل بحثا عن منهج الإخوان وأريد أن أعمل بحثا عن منهج الصوفية فما هي الكتب التي تنصحني أن أبحث فيها؟ اطلع مكتبة أنصار السنة فوق. ده انت عايز يجي ألف كتاب. الأبحاث دي ده مش بحث واحد. ده انت تاخد ماجستير ودكتوراه وماجستير تاني.